قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آي النور فتاة بشراك عطية ذي المهن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، لازلنا وقل اعملوا في هذه اللقاءات التي نحث فيها أنفسنا على العمل، على التطبيق، لأننا سنسأل أمام الله جل وعلا عن ذلك. والأمر بسيط، نأخذ في كل مرة آية من وسط أكثر من 200 آية في الجزء لنطبقها، لنعمل ولو بآية واحدة، لعل الله جل وعلا أن يعذرنا، ونستعين بعد ذلك بالله جل وعلا أن يعيننا على إتمام تطبيق وعمل بالقرآن. ومعنا في هذه الليلة بأمر الله جل وعلا الآية 18، الآية 18 من الجزء 18 من سورة النور، قول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الآيات، المطلوب أن تتعلم غض البصر، لا أن تغض بصرك عملا فعلا، هو ده مطلوب. ستسأل أمام الله جل وعلا عن نعمة البصر، ألا تخشى يا من تطلق بصرك في الحرام، أو تسهر على الفيس وعلى الإنترنت، أو أن تتابع الأفلام والتمثيليات، أو أن تتابع المسرحيات والإباحيات، ألا تخشى أن يسلب الله جل وعلا منك نعمة البصر؟ أنت مطالب يا أخي، وأنت مطالبة أختاه، أن تغضوا أبصاركم، غضوا أبصاركم. جاء جرير بن عبد الله البجلي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا ملكا جميلا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال: يا رسول الله، أرأيت نظر الفجأة؟ أنا بس برد بالكلمة دي علي، بقولك إيه، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: لك الأولى وعليك الثانية. وماشي طول ما هو ماشي في الشارع، أولى أولى أولى أولى، قاعد يبص على دي أولى وبص على دي أولى وبص، ولك أنا لسه في الأولى، ما طلعتش على الثانية. لا يا حبيبي، الأولى المقصودة كما قال جرير بن عبد الله: أرأيت نظر الفجأة؟ حاجة جت قدامك أنك فجأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك تاني. اسمعوها، النبي قال ايه؟ النبي قال ايه؟ اصرف، مش وجهك، خلي بالكم، النبي قال اصرف بصرك. عارف ليه بقول الكلام ده؟ عشان انا هقول لك طبق عمليا انك تعمل ايه لو جه قدامك منظر، حتى لو بتشوف الاخبار وجه قدامك منظر محرم، لو انت بتشوف مقطع ديني وجي قدامك اعلان بتاع التيك توك ده اللي زهقونا بيه، كل ما تشوف حاجه يطلع لك في الفيس، سمعت على طول. المطلوب مش انك تلف عينك، تلف وشك ولا تلف عينك، لا، المطلوب منك ايه؟ الاسرع، انك تقفل عينك. النبي عليه الصلاه والسلام قال اصرف بصرك. اصل ممكن، معلش ما تضحكش عليا، انت ما تخدعش نفسك اصلا، فالله جل وعلا يعلم خائنه الاعين، اللي بالك من دي. الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله يعلم فعلا أنت تريد أن تغض بصرك، الله جل وعلا مطلع عليك، الله جل وعلا يراقبك، الله جل وعلا ينظر إليك، الله جل وعلا يعلم أنت بتنظر ولا لا. اصرف بصرك. واحدة معدية في الشارع يوم يعمل إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو بيلف وشه طبعا، دي عينه جابتها، أنت قاف كده شايف برضه، وانت بتلف كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعينك جايباها، ربنا يعلم انت بتخادع ولا لا. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. اوعى تخادع ربنا، فالله جل وعلا لا يخادع. النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش اصرف وجهك، انما قال اصرف بصرك. جات لك قدامك، اقفل عينك على طول ولف بقى، وبعدين افتح براحتك، بس عربيه تخبطني الثانيه دي تخبطك تموت شهيد يا سيدي، تموت وانت بتعمل طاعة. انما اصرف بصرك وانت يا اختي اللي قاعدين يبصوا على الدعاء ويبصوا على المغنيين والمطربين والممثلين ومعجبة بده وجسم ده وكلام ده وطريقة ده وشعر ده ولبس ده واتقي الله لا تنظري إليه لا بشهوة ولا غير شهوة إلا إذا جاءت وهلة دون أن تحملقي فيه أو تدققي النظر فيه. هو ده المطلوب. يبقى المطلوب منا أيها الكرام أن نغض أبصارنا, المطلوب منا أن نغض أبصارنا وأن نحفظ فروجنا, أن نغض أبصارنا وأن نحفظ فروجنا. كل المؤمنين يغضوا من أبصار. طب واحد شغال في محل, المحل بتاعه طول النهار قاعد يبيع, واحدة جاية وده طالعة والناس معدية قدامه, لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إياكم والجلوس في الطرقات, قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا بد منها, ده قاعدة بتاعتي غصب عني فتح المحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر أول حاجة, وكف الأذى, ورد السلام, والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر. أنت مطالب أن تغض بصرك وأن تحصن فرجك. هذا عالم ألماني, عالم اجتماع كبير, قال لقد بحثت عن حل لمشكلة الجنس اللي بيشتكي من الأفلام وبيشتكي أنه مش قادر يمسك نفسه وبيقع في الاستمناء وكل حاجة قدامه ومش قادر يتحكم في شهوته. كلمة واحدة بس كل ده يخلص بكلمة. قال الألماني هذا لقد بحثت عن حل لمشكلة الجنس فلم أجدها إلا في كتاب محمد في آية أو آيتين, كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم, وبعدها وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن كما أمرت أيها الرجل أيها الشاب أن تغض بصرك. أمرت الفتاة وأمرت المرأة كذلك أن تغض بصرها. أنت مطالب أن تغض بصرك, تعمل إيه عمليا؟ نعمل إيه حضرتك الآن؟ الآن معلش خد الآية دي من صوت أنت بتحبه اللي هي كل المؤمنين يغض من أبصارهم, وأختنا تجيب الآية الثانية كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. خد الآية بصوت تحبه وحطه في استفتاح بتاع اللابتوب بتاعك. كنت راح مرة أخ صاحبي قال لي ممكن تقرأ الآية دي, قرأتها قرأت تلتها له كل مؤمنين يغضوا من أبصارهم. بروح أزوره مرة بعدها بست شهور فبفتح لي اللابتوب سمعت صوتي وأنا بقرأ آية, بقول له إيه ده دنه؟ قال لي أصلا حطتها في مقدمة اللابتوب عشان يفكرني ما عصيش ربنا ما خش على مواقع غلط. أنت حطها خلفية على محمولك, أول ما تفتح صفحة الفيسبوك تلاقي حطها في الخلفية بتاعتك بدل صورتك أو حطها ورا صورتك. ذكر نفسك بها عشان تعين نفسك على غض البصر. شجلها في بيتك على طول, حطها في المحمول الجهاز الأذكار اللي ممكن كل شوية يجيب لك ذكر, حط الآية دي فيه على طول, تذكر نفسك بها لتعان على غض البصر. وإلا أخشى عليك من سلب النعمة بعد العطاء. اللهم أعنا وإياكم على أن نغض أبصارنا وأن نحفظ فروجنا وجميع شباب المسلمين وفتيات المسلمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.